لقدر المعصية هذا قصة. أول القصة صغو القلوب. صغو يعني انحراف، انحراف القلب، أن ينحرف القلب. فالقلب هو القائد، القائد الأول، وعليه في جميع الأمور المعول. فالقلب هو القائد، والجوارح جنود له وخدم. القلب هو العاصي المتمرد على الله، وإنما الذي يظهر على الجوارح من الفواحش آثاره، وهو المطيع المخبت لله. وإنما الذي يظهر على الجوارح من الطاعات أنواره. لذلك يا إخوة، إذا شفت نفسك عصيت يبقى قلبك عصى الأول. فلما عصى القلب وتحول عصت الجوارح وتلونت. هذا الانحراف الخطير، إن الإنسان بينحرف قلبه يميل إلى الشهوات. ولذلك بوب الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بابا في كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قال: وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. لما نفسك الأمارة بالسوء تستولي على القلب، يبقى القلب ايه؟ أمر بالسوء، يأمر بالسوء والفحشاء، لا يخبت ولا يخضع ولا ينكسر ولا يذل. تجد القلب نفسه لا يطمئن بذكر الله، لأن الله شرط لكي يطمئن القلب بذكر الله أن يكون من عباده المؤمنين. قال الله جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال اللغويون أن تقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص، فهذا من اختصاص المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. الشاهد، القصة تبدأ بأن يميل القلب ينحرف. قال الله: ولتصغى. انت فاهم يا اخي؟ اللي مش فاهم ارفع ايده كده، يقول لي مش فاهم، اقول له طب اقعد. لازم تقعد، اقعد وحط السبحة في جيبك. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ان شاء الله تسلم، جزاك الله خير. انا عايز اسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة. هو سيدنا النبي كان في ايده سبحة؟ رد على السؤال. ما كانش في ايده سبحة. مش عايز اشوف في ايدك سبحة تاني. سيدنا النبي ما كانش في ايده سبحة صلى الله عليه وسلم. بس خلاص، صلي على سيدنا النبي. انا مش عارف صراحة اهل رشيد بيصلوا على النبي ولا لا. انا بسأل بس، سلوا بلدكم ايه؟ طيب يبقى بتصلوا على النبي. انا عايزك كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه. زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بنقول ايه؟ قال الله. ولما اقول لك قال الله، هس هس. قال الله، لما نقول قال الله اسمع بقى، الملك الجليل العظيم الجبار الله. لما ربنا يتكلم اسمع، قال الله: ولتصغى يعني تميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. يبقى هيميل وبعد كده هيرضى الخطأ، فإن هيقترفه، حين يقترف القلب الخطأ يبقى اسمه القلب الآثم. آثم آثم ليه؟ ربنا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شهادة ايه بقى؟ شهادة الحق للإسلام. لما الناس يشوفوا واحد سني كده وبيدخن يبقى دي شهادة زور ضد الإسلام. كتم الشهادة، كتم شهادة الحق أن الملتزم لا يعصي الله جهارا متعمدا. لما يشوف واحد سني وبيكذب، يشوفه بيبص على واحدة يلاقوا فوق بيته دش، يبقى كده كتم شهادة الحق التي هي أن يشهد لهذا المنهج ولهذا الدين أنهم أهل الاستقامة. حين يكتم شهادة يبقى القلب الآثم، فإذا أثم القلب زاغ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قلنا أن اللي يبعد عن الصراط المستقيم بيزوغ، لأنه عارف أن النظر إلى المتبرجات حرام، صح ولا لا؟ عارف أن الغش في المكيال والميزان حرام، هو يعلم أن الكذب حرام، هو يعلم أن الغيبة والنميمة حرام ويعرف الفرق بينهما، هو يعلم إن أكل أموال الناس بالباطل حرام إلى آخره، ومع ذلك هو يفعل، يبقى بيزوغ. وإحنا قلنا بقى في موضوع زوغان القلوب، وده موضوع طويل قوي عايز له كم ليلة، يبقى هنبيت في رشيد الليلة إن شاء الله ونسعد. إن أحيانا إحنا كأشخاص، الأخ ده اسمه إيه؟ أنا عايزك تقعد يا محمد كده، ما تعمليش زي الماستر وتشغل الناس بإيديك، اقعد وما تتكلمش كتير، ما تشغلنيش، صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخ محمد ده بقول له اقعد، أقول لي طب بس أنا عايز أشرب بس، يا عم خد خدش اقعد اقعد. يقول أصل في واحد هنا هقول له كلمة، عايز تقول له إيه؟ وأقولها له اقعد اقعد اقعد. هو مش عايز يشرب ولا عايز يقول الكلام ده، هو عايز يزوغ، عايز يمشي وانا بزنق عليه. ربنا جل جلاله ما بيعملش كده، اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة يزوغ، يفتح له حزب مثلا. عايز يزوغ، اللي عايز يزوغ ربنا بيديله فرصة جامدة جدا يزوغ. قال الله فلما زاغوا، يا الله مع السلامة. الدليل على الكلام ده ايه؟ قال الله ومن يشاقق الرسول. انت معايا سني؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يا الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الشاهد يحصل للقلب الآثم انه يبدأ يزوغ، والزوغان ده قلنا في خطبة الجمعة بعنوان المنافقون الجدد. المنافقين ما بقوش زي عبد الله بن أبي بن سلول، ده بقى فيه منافقين دلوقتي بالفيسبوك، منافقين مختلفين عن الأولانيين خالص. هؤلاء المنافقون الجدد يقول لك من أول صفاتهم التأول للتملص، هو عايز يتملص من الدين بدين بدين. عشان كده ربنا قال في الزائغين بقى ايه؟ قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هم كده يجري وراء المتشابه وراء التأويل فيزوغ من الدين بدين. إذا زاغ القلب، اللهم إنا نعوذ بك من هذا، تشتت. قلنا ايه؟ ان الموحد يعبد الله وحده. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. الموحد يعبد الله وحده، فاذا ترك عبادة الله عبد آلهة كثيرة. لا يمكن أبدا يعبد إله واحد غير الله، لا يمكن. عشان كده بيتشتت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ قولوا لا، ما يستويوش. أنا واحد مثلا كل همه رضا الله، وده هدفنا وأصل أصول دعوتنا التوحيد، تعلق القلب بالله. إنك أنت يا ابني نفسك في إيه؟ نفسك في إيه يا عم الحاج يا سني؟ إن ربنا يرضى عني، وإيه كمان؟ بس قل لي ويشفيني. غلط. نفسك في إيه؟ يرضى عني، وإيه كمان؟ بس قل لي صح. ما هو إذا رضي عني هيشفيني. لا غلط برضه. إذا رضي عنك هيرضيك، فهتقول له لو قطعتني حتت برضو أنا راضي، بس أنت ترضى. اللهم ارضى عنا يا رب. هو ده همك الأول والأخير، رضا الله فقط، ليس شيئا آخر أبدا. التاني بقى همه أن يرضي مراته ويرضي حماته ويرضي صاحب الشغل ويرضي الشيخ بتاع الجامع ويرضي صاحبه ويرضي ويرضي ويرضي نفسه وشهواته. في الآخر عارفين، عارف عم الحاج يا رجل طيب أنت؟ قالوا إيه؟ إن مصانعة وجه واحد، إن مصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة وجوه كثيرة. فاهم يعني يا سني؟ قول لي وحياة ربنا ما أنا فاهم. والله ما أنا فاهم. طب صلي على النبي وأنا فاهم؟ أنا أخوك الصغير يا أخي، صلي على الرسول صلي. أنا شايف الأخ اللي قاعد في تحت في بطاقية بيضة ده ما صلاش على النبي، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. بقول إن مصانعة وجه واحد، إن أنا يعني أقدر أتملق ربنا بس سهلة. أنا قلت لكم قبل كده يا إخوة وأنا بحبكم في الله، إن قضية إن أسهل أحد يرضى هو الله. عارف لما تيجي ترضى ابوك شغلانة، أما أمك بقى فشغلانتين، أما امرأتك فهذه بقى شغلة، مش شغلانة دي حاجة، حاجة بقى دي مشكلة مش شغلانة. فالشاهد إيه؟ أما أسهل من يرضى الله. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. هو يرضى سبحانه وتعالى مجرد أن أنت تقول إيه؟ الحمد لله، بس رضي خلاص. سبحان الله العظيم. تعصي كبرت المعصية أو صغرت وتيجي تنكسر وتقول يا رب أنا غلطت، أنا غلطان، تبت، هتقبلني؟ لو علم صدق قلبك يقبلك ويغفر لك كل ما فات. سبحان الله العظيم. كريم جل جلاله سبحانه وتعالى شهد إيه؟ إن القلب المشتت اللي هو هيدور على آلهة كثيرة، زي ما قلنا كده، عايز يرضي نفسه وشهواته ويرضي امراته ويرضي امه ويرضي صاحب العمل ويرضي حماته ويرضي عديله ويرضي مقطع الاخر، كل ده مش راضي ولا ربنا عنه راضي، مصيبة. فانشغل برضا واحد ولا تشتت قلبك. إذا تشتت القلب تحصل مصيبة اسمها غرق القلوب، القلب يغرق بقى. قال الله: بل قلوبهم في غمرة، مغمور، غرقان. تحس ان هو زي هو يقول كده: انا غرقان في الهموم، انا غرقان في الديون، انا غرقان في المشاكل، انا غرقان في البلاء، انا غرقان في الكلام، انا غرقان في الاتهامات، غرقان. ودايما الغرقان مخنوق، صح ولا لا؟ انا حاسس ان انا مخنوق، صدري طابق عليا، متضايق، قرفان، مش طايق، مش عايز حد يكلمني، سيبوني في حالي. يحصل غرق القلوب، القلب يغرق. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. حين يغرق القلب كيف ينجو؟ قلنا هات الآيات من الأول. قال الله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم قال الله: بل قلوبهم في غمرة، بل قلوبهم في غمرة غرقان. علاجها الخمسة اللي فاتوا، أولهم إن الذين هم من خشية ربهم إيه؟ مشفقون. قلت أول حاجة إنك تشفق على نفسك. أشفق على نفسك. لو قابلت ربنا كده وسألك تقول له إيه؟ ما منكم إلا ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. العاصي لما تقف قدام ربنا ويسألك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له إيه؟ هي دي الإشفاق. قالوا إيه؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ارحم نفسك، أشفق على نفسك، خاف على نفسك. أنا عايزك تصعب على نفسك، تصعب على نفسك. قول: يا ربي، يعني أنا دلوقتي المشاكل اللي أنا فيها دي، الزوجة والعيال والشغل والفلوس والدنيا والهموم، طب يا رب أروح فين يا رب؟ يا رب يا رب أعني يا رب، يا رب خذ بإيدي يا رب. أشفق على نفسك. وتكلمنا بقى في منزلة الإشفاق، الإشفاق على العمل أن يضيع بسبب الفساد. صليت معنا المغرب، يا ترى يوم القيامة هتلاقي الصلاة دي مقبولة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها. قلنا علاج القلب المغمور: واحد غرقان شاف سمكة يجري ورا السمكة يصطادها، انت غرقان ما تصطادش سمك، انقذ نفسك لتنجو. الاشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. اوعى تبقى عنادي. ابن الجوزي بيقول ايه؟ لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لربه. انت عارف ان المعاصي دي بتودي جهنم وانت بتعاند وتعملها، هي سبب ضيق الرزق اللي انت فيه وانت بتعاند وتعملها، هي سبب المرض اللي اصابك وعلاجه عند ربنا وانت بتعاند وتعملها. اشفق على نفسك، فاذا غرق القلب غفل. القلب الغافل دي مراحل اهي واحده ورا الثانيه. صغو القلب، القلب الآثم، القلب الزائغ. اذا صغى القلب مال أثم، اذا أثم القلب زاغ، اذا زاغ القلب تشتت، اذا تشتت القلب غرق، اذا غرق القلب غفل. الغرقان ده يتخنق. اهو القلب الغافل قلب ايه؟ مخنوق، اصابه اختناق، اسفكسيا الغرق. لما غرق اتخنق، هو ده القلب الغافل. تتعطل حواسه الايمانيه. قال الله، اسمع، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لما يغرق القلب تتعطل الحواس. كنت في خطبة الجمعة الماضية دي بنحضر خطبة، فوجئت بعد صلاة الجمعة جاءتني رسالة من أحد إخواني، قالوا لي أخوك فلان، أخ صديق لينا يعني، ستجرى له اليوم عملية قلب مفتوح فادعو له. اتصلت بالراجل تقول يعني ايه عملية قلب مفتوح؟ عجبتني كلمة قلب مفتوح. اللهم افتح للخير قلوبنا يا رب. تقول يعني ايه قلب مفتوح؟ قالوا احيانا بعض الناس الشرايين الموصلة الى القلب تسد، فيعملوا له قسطرة يسلكوها ويركبوا لها دعامة. اما اذا كانت الشرايين دي مش نافعة تاني بيضطروا انهم يفتحوا القلب ويشيلوا الشرايين دي ويركبوا له شرايين جديده. قلت والله كلام جميل جدا، لكن ممكن نعمله ده ايمانيا؟ يعني الناس اللي قلوبها اتقفلت بقى دلوقتي بيقرا قران ومش حاسس، بيصلي ومش حاسس، بيسجد ومش حاسس، بيذكر الله ومش حاسس. ما هو القلب المقفول ايه؟ لا بيدخله خير ولا بيخرج منه خير. ابن القيم بيقول ايه؟ يقول بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فتجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء. عشان كده بقول له يا ابني انت بتصلي؟ يقول لي اه بصلي. لا والله. يقول لي اه والله. امال مش باين عليك ليه؟ عايزين اللي يصلي الصلاة ايه؟ تبان عليه. مش الرسول سيدنا النبي صلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، الصلاة نور. فاللي يصلي مفروض يبان عليه نور. فين النور؟ هي دي المصيبة، انه ما بيصليش، ان صلاته دي. واحنا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته الا ما ايه عقل منه. هو واخد صلاة ثلاث ارباعها سرحان، يبقى ما صلاش، ما صلاش. هي مش هي دي الصلاة. الصلاة انك انت تبقى مركز 90% يبقى قدت 9 من 10، 50% 5 من 10، 20% هم 2 من 10. اللي انت حاضر القلب فيه هو اللي هيكتب لك. والباقي قد يصلي الرجل 20 40 50 60 سنة ويقابل ربنا يوم القيامة يقول له عبدي لما لم تصلي؟ انا يا رب وعزتك وجلالك صليت. فيقول الله كذبت، إنك لم تصلي كصلاة حبيبي محمد. مش الرسول قال له كده ارجع فصلي؟ ها؟ إنك لم تصلي، إنك لم تصلي. رغم أن الراجل اتوضى واستقبل القبلة وكبر وركع وسجد، بس قال له أنت ما صليتش. فهو عند الله لم يصلي. الشاهد ان اذا غرق القلب اصابت القلب غفلة. اسمع اسمع اسمع، قال الله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لأول خطر من أخطار الغفلة، واحد أن الغافل إنما أغفله الله. لازم تعرف يا أخي أن ذكرك لله، يعني أنا لما أقول دلوقتي لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، عايزك تقولها من قلبك. من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ده ذكر. إنك لم تذكر الله إلا بعد أن ذكرك، أن الله ذكرك فذكرك فذكرته، فلما ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا. يبقى ذكرك محفوف بين ذكرين من الله، ذكرك أولا فجعلك تذكره، فلما ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا. إذا لم يذكرك أغفل قلبك. قال إيه؟ أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. اوعى تفكر ان انت اللي بتتقالط وانت اللي بتعرض وانت اللي بتبعد، لا. قال الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. يلا. فلذلك اول حاجة ولا تطع من ايه اغفلنا، وده الخطر. قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو فيك خير كان سمعك، كان ذكرك، كان خد بإيدك، كان وقفك قدامه. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ربنا مشغلك إيه؟ مشغلك عبد المال ولا عبد الفلوس والعبد النسوان تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة. لذلك ولا تطع من أغفلنا. قال الله، وقلت لك لما أقول لك قال الله اسمع، قال ربي وأحق القول قول ربي ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن والله حاجة تخوف يا عم الحاج. يا رب استر يا رب. هيسترها؟ خلاص صدق، توكلنا على الله، قبلت بشراكة يا رب. صل على رسول، صلي. حاجة ترعب ان ربنا يكرهك، انه يكره منك طاعة. ربنا قال كده، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شوف بقى لما ربنا يكره طاعتك، تيجي تصلي تلاقي ميت حاجة تعطلك، مش عايز منك مغرب ما تصليش، تيجي تقوم الليل كأن في مصيبة حطت على دماغك ما تدراش إلا الشمس، اتخمد مش عايز منك صلاة. كتير من الإخوة بيقولوها باستهتار، عندي فطور بالي شهرين ما بقومش الليل، بقالي شهر ما بقراش قرآن. يا ابني ما تقولش كده، يا ابني ما تقولش كده، الكلام ده مش فتور، باسمها عقوبات، ان تحرم من الطاعة، ان ربنا يسلب منك قربة. ده الكلام ده خطر، خطر ان يكره الله منك الطاعة. قولي طيب مش الطاعة دي عمل خير؟ هي عمل خير بس مرتبط بيك. حين تتقذر نفسك بالمعاصي تخرج طاعاتك تحمل طعم هذه القذارة. وين بيصلي وبيفكر في وحدة، او يخطر على باله صورة شافها، او بيفكر في كذبة، او بيفكر في معصية هيرتكبها وهو بيصلي، الا يستحق هذا المقت؟ هي دي المشكلة الكبيرة. واحد يقول لي انا بقى عشان كده ما بصليش، ونقول لا، قاوم وجاهد وطهر قلبك وصلي صح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اتبع هواه، الغفلة تجر اتباع الهوى، هيمشي بقى على مزاجه. إخوتي، السر الدفين لحبوط العمل وجود شهوة للنفس في العمل، وجود حظ للنفس في العمل. هو قام بالليل عم الحاج الساعة 3، فاضل ساعتين على الفجر، اعمل ايه قدامه؟ انه يقوم الليل ويصلي 11 ركعة؟ قدامه انه يقعد على كرسي او على السرير ويفتح المصحف ويقرا القران؟ قدامه انه يقعد يذكر ويدعي ربنا؟ قدامه انه هو يصحي الناس تصلي؟ قدامه انه يروح يفتح المسجد ويأذن الى اخره؟ اعمال كتير. هو دايما تلاقيه المخزول يختار اللي يجي على مزاجه. الموفق يختار ما فعله النبي. يسأل النبي كان في الوقت ده بيعمل ايه؟ كان بيقف يصلي، خلاص انا هقف اصلي. قالوا هذا افضل الاعمال، لان الله لا يختار النبي الا افضل المقامات. والصلاة تجمع الكل، تجمع الصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، فيها كل حاجة. الشاهد ان بعض الناس في زماننا بدأ ينقي من الدين، ينقي اللي يجي ايه؟ اللي يجي على مزاجه، اللي يجي على هواه. هي دي خطورة اتباع الهوى بسبب الغفلة. الغفلة عن ايه؟ احد معاني الغفلة ان ينسى العبد الله. ان من عقوبات الغفلة اتباع الهوى، واتباع الهوى أبغض شيء، أو من أبغض الأشياء إلى الله. قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فيه دليل على أن من اتبع هواه أو اتخذ إلهه هواه، كلما هوى شيئا ركبه، فإن الله